والدليل على هذا أن الله قال في القرآن مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، فلا يمكن أن يأتي القرآن بتكذيب ما بين يديه من الكتب أبدا. فإذا وجد فيما يدعى أنه من الكتب السابقة ما يخالف القرآن فإنه مكذوب محرف، فنقول أين الدليل؟ ثم نقول تبا لعقولكم أيها النصارى ما أضلكم وأجهلكم، هل ترضون أن يقال عن نبيكم إنه قتل ثم صلب أكثر مما ترضون أنه بريء من ذلك؟ نحن إذا قلنا إنه لم يقتل ولم يصلب كما هو الحق الذي لا شك فيه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كان هذا أشد إكراما واحتراما للنبي من أن يقال إنه إيش قتل وصلب، لا شك في هذا. لكن يا إخواني أنا أريد أن تعلموا سفه هؤلاء النصارى في عقولهم وضلالهم في دينهم. الآن هم يعظمون الصليب الذي صلب عليه على زعمهم نبيهم، وكان مقتضى العقل أنهم إذا وجدوا هذا الصليب إيش كسروه وأحرقوه لأنه صلب عليه نبيه. لكن سبحان الله العظيم ما أصدق وصف الله لهم بكونهم ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم أضل الناس دينا وأسفلهم عقولا. لهذا نقول لهم، نحن نقول إن الذي في الإنجيل الذي لم يحرف إن كان فيه تعرض لصفة ما جرى له فهو أنه لم يقتل ولم يسلب، وإذا كان عندكم شيء يخالف هذا فهات الدليل، هات الدليل. ونقول لهم نحن أولى بعيسى منكم لأننا برأناه مما فيه إهانته، نحن أولى بعيسى منكم لأننا صدقناه في رسالته بأن الله إله واحد، نحن أولى بموسى منكم لأننا اتبعنا الرسول الذي بشر به وقبلنا بهذه البشارة. هذا نقوله لمن يدعون أنهم متمسكون بدين المسيح. ولكننا بالنظر إلى عموم النصارى اليوم أي إلى الأمة النصرانية نرى أنهم لم يتمسكوا حقيقة ولا بالشريعة التي يدعون أنها باقية، فإن كثيرا منهم إن لم أقل أكثرهم ملحدون، ملحدون ما دينهم إلا طقوس يتمتعون بها إما عند الشدائد أو يتمتعون بها أمام العامة من أجل الانضباط، لأن العامة لا يمكن أن ينضبطوا إلا بقوة قاهرة، وهم يدعون أن القوة القاهرة خلاف الحرية وخلاف الديمقراطية، فهم لا ينضبطون إلا إذا قيل لهم إن هناك دينا يمنع كذا ويوح كذا، وإلا فإن عامة الأمة النصرانية اليوم لا تتمسك ولا بما تدعي أنه دينها الذي لم ينسخ. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.